هنا كما قلنا نلاحظ أن الشيخ لم يذكر صفة المسح. طبعا الأفضل في المسح كما سيمر معنا في مندوبات الوضوء أن يكون المسح من مقدم الرأس ذهابا إلى قفاه، هذا الأفضل كما سيمر معنا في مندوبات المسح. أما يجزئ المتوضئ أن يمسح رأسه كيفما اتفق له، بمعنى أن يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، أو أن يبدأ من قفاه إلى مقدم رأسه، أو أن يبدأ من أحد فوديه إلى الآخر، كل ذلك يجزئ المتوضئ فعله ويكون قد خالف المندوب، لأن المندوب كما قلنا كما سيمر معنا من بداية الرأس يبدأ المسح من منابت شعر الرأس المعتاد من ناصيته إلى قفاه. طبعا قد يلتجئ بعض الناس إلى مخالفة هذا المندوب، يعني إذا كان مثلا يتوضأ في، وهذا يفعله كثير من الناس، يتوضأ مثلا في محل عمله أو في مثلا محطة قطار أو إلى آخره، ويكون شعره صعب التصفيف، يعني لا يصفف بطريقة سهلة ولا يحمل هو مشط ليصفف شعره إلى آخره، فيمكن له يجزئه أن يمسح على رأسه باتجاه تصفيف شعره، يجزئه ذلك بإذن الله. إذن هذا نستفيد إذن من إطلاق الشيخ هنا أنه يجزئ مسح الرأس كيفما اتفق، هذا من ناحية الفرض. سيمر معنا أيضا هناك سنة في مسح الرأس وهناك مندوب أيضا في مسح الرأس. إذن قال مسح رأس غسله الرجلين، غسله الرجلين الفريضة السابعة من فرائض الوضوء وهي غسل الرجلين، وغسل الرجلين يكون إلى الكعبين، لذلك قال في البيت الذي يليه والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، أي أنك تعم الكعبين حين غسل رجليك، بمعنى أن كعبيك يدخلان في غسل الرجل، ليس الكعبان تصل إليهما في الغسل، لا، أنما يدخلان في الغسل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا الكعبان لا بد أن يدخلا في غسل الرجلين طبعا، ويتعاهد الإنسان المناطق الخفية التي لا يصلها الماء كالعقبين وأسفل القدم من تحت. طيب هذا من ناحية غسل الرجلين، طبعا سيمر معنا مندوب في غسل الرجلين وهو تخليل أصابعها إلى آخره، سيمر معنا هذا بإذن الله تعالى. إلى هنا يكون الشيخ قد انتهى من فرائض الوضوء. إذا توضأ الإنسان وضوءا لم يفعل فيه إلا هذه الفرائض السبعة، إلا هذه الفرائض السبعة لعذر من الأعذار لنسيان هذه السنن أو لنسيان غيرها من أفعال الوضوء أو لقلة ماء، أجزأه هذا الوضوء وصحت صلاته به. أما إن ترك بقية السنن عمدا إلى آخره، سنتكلم على هذا بإذن الله تعالى حينما نتكلم على السنن. إذن قلنا بفضل الله تعالى وفي عجالة سريعة ذكرنا فرائض الوضوء. يكفي الإنسان إذا حفظ هذه الأبيات وعلم هذه الأشياء الضرورية، طبعا كل إنسان ستمر معه حالات، ولو درس في المطولات سيجد أنه في حالات تمر معه غير مذكورة في الكتب، لذلك يعود الإنسان ويسأل يعني أهل الذكر في ذلك. المهم أن الإنسان الآن علم فرائض الوضوء وبعض المحترزات التي لابد منها في ذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الكلام على السنن، فقال أيضا رحمه الله سننه السبع ابتدا، إذن سننه سبع، ذكر الشيخ كما ذكرنا الفرائض السبع، ذكر أن السنن سبع، وعلى التحقيق السنن ثمانية وليست سبع، سنذكر السنة الثامنة بإذن الله تعالى. قال سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. إذن هذه سبع سنن من سنن الوضوء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فبدأ بالسنة الأولى فقال سننه السبع ابتداء غسل اليدين، يعني غسل اليدين ابتداء، غسل اليدين أي يبتدئ في وضوئه بغسل اليدين. وهنا لا يقصد اليدين إلى المرفقين، وإنما يقصد اليدين إلى الكوعين، يقصد اليدين إلى الكوعين، هذا المرفق وهذا الكوع، هذا الكوع. إذن قال سننه السبع ابتداء غسل اليدين، أي يغسل يديه ابتداء، هذا من سنن الوضوء طبعا. ويستحب في غسل اليدين ابتداء أن يغسلهما خارج الإناء إن كان يتوضأ من إناء، ويتأكد ذلك، وعندنا قولين في المذهب، قول بسنية فعل ذلك وقول بندبه، وتتأكد ندب ذلك أو على القول الآخر بسنية الفعل إذا كان الإنسان مستيقظا من نومه. إذا استيقظ الإنسان من نومه وخاصة نوم الليل، وخاصة نوم الليل، فإنه لابد أو يسن له أن يغسل يديه خارج الإناء ولا يغسلها في داخل الإناء، إلا إذا كان يتوضأ يعني من حوض واسع جدا يعني مليء بالماء، أو من نهر أو من حنفية إلى آخر ذلك. نعم، وإن كان أيضا في عندنا قول كما ذكر الدردير إلى آخره الشيخ الصاوي، أنه وإن كان يتوضأ ولو من نهر فإنه يغسل يديه، يستحب له أن يغسل يديه خارج الماء، خارج الماء. نعم، إذن قال الشيخ رحمه الله سننه السبع ابتداء غسل اليدين، قلنا ابتداء الوضوء بغسل اليدين إلى الكوعين، ويستحب أن يغسل يديه خارج الإناء خاصة إذا كان مستيقظا من نومه، طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا أي خارج الإناء. طبعا جاء التعليل في حديث للدارقطني والبيهقي وعند أبي داود، فإنه لا يدري أين باتت يده، في رواية أبي داود فإنه لا يدري أين طافت يده، يعني في أثناء النوم أين وقعت، ربما وقعت على مكان قد تكون عليه بعض النجاسة إلى آخر ذلك. نعم، إذن السنة الأولى من سنن الوضوء هي غسل اليدين إلى الكوعين قبل أن يبتدي الوضوء. قال إذن سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، ورد مسح الرأس. ننظر هنا أيضا الشيخ لما تكلم على رد مسح الرأس لم يتكلم على صفة الرد، وإنما أنت مسحت رأسك في الفريضة كيفما اتفق لك، ذهابا إلى الخلف، رجوعا من الخلف، من أحد الفودين إلى آخره، إذن فالرد يكون بعكس ما مسحت آنفا، الرد يكون بعكس ما مسحت آنفا. يعني إذا بدأ الإنسان مسح رأسه من قفاه مثلا وعاد به إلى الأمام، الرد كيف يكون؟ يكون ذهابا، ويكون قد أتى بالسنة هكذا، ولكنه خالف المندوب، لأنه المندوب أن يبدأ مسح رأسه من الأمام كما سيمر معنا في فضائل الوضوء. إذن قال ورد مسح الرأس، أي كيفما اتفق ومسحت رأسك في الفريضة ترد عكس ما مسحت رأسك في الفريضة. قال ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مسح الأذنين، والمقصود بالأذنين هو صماخ الأذن، بمعنى أن يبلل الإنسان سبابته، الأنملة من سبابته، ويضعها في سماخ أذنيه. وقيل أنه يستحب مسح الأذن كاملة، كاملة بثناياها، وأن كان الثنايا على القول الراجح لا تمسح عندنا، ولكن عندنا قول في المذهب باستحباب مسح ثنايا الأذن. قال إذن ورد مسح الرأس مسح الأذنين. هنا السنة التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله، ونحن قلنا أنه على التحقيق أنه ثماني سنن، السنة التي لم يذكرها الشيخ هي تجديد الماء، تجديد الماء لمسح الأذن، أي مسح الماء الأذن بماء جديد. إذن إذا مسح المتوضئ أذنيه بما بقي من بلل بعد مسح رأسه أجزأه، ويكون قد أتى بسنة، ولكنه ترك سنة أخرى وهي تجديد الماء لمسح الأذن، تجديد الماء لمسح الأذن. وطبعا المالكية قالوا بهذه السنة تبعا للشافعية في ذلك، فإنهم يعني يطلبون مسح الأذن بماء جديد، وهذا طبعا وفقا لما جاء في الحديث في مستدرك الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن زيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فرأيته أخذ ماء لأذنيه غير الذي مسح به رأسه غير الذي مسح به رأسه. فلذلك قال المالكية بسنية تجديد الماء لمسح الأذن. ويمكن للإنسان ليس المقصد هنا تجديد الماء بمعنى أن وضع ماء جديد، إذا كان على أطراف أصابعك ماء لم تستعمله في أثناء مسح رأسك يمكنك أن تمسح به أذنيك ويكون قد مسحت أذنيك بماء جديد، لأن ليس شرط تجديد الماء على اليد، وإنما إذا كان الماء على اليد لم يستعمل كان يبقى هذا الماء ماء جديدا وجاز مسح الأذنين. بمعنى إذا كان الإنسان مثلا مسح رأسه، كانت يداه بلل يديه ثم مسح رأسه ذهابا وإيابا وهو يرفع سبابته عن رأسه، يرفع سبابته عن رأسه، بمعنى مسح رأسه بثلاثة أصابع مع الإبهام وسبابتيه مرتفعتين لم يلمسا رأسه لا ذهابا ولا إيابا، إذن بقي الماء على السبابتين ماء جديدا يمكن أن يمسح بهما الإنسان أذنيه في ذلك. طيب، إذن قلنا السنة التي لم يذكرها الشيخ وهي تجديد الماء، أي وضع ماء جديد على أصابعه ليمسح به أذنيه. قال إذن ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته، إدخال الماء إلى الفم وخضخضته ومزجه، هذه هي المضمضة. يكفي أن يدخل الإنسان الماء في فمه ويخضخضه يمنة ويسرى ثم يمزجه، هذه هي المضمضة. إذن هذه السنة سنة المضمضة، تليها سنة الاستنشاق. قال مضمضة استنشاق، الاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف بنفسه، بنفس المتوضئ، أن يسحب المتوضئ الماء إلى داخل أنفه بنفسه. ويستحب في المضمضة والاستنشاق أن يبالغ فيهما المتوضئ إلا الصائم، أن يبالغ فيهما المتوضئ إلا الصائم، لأن المبالغة هي مبالغة في النظافة في ذلك، إلا الصائم لأنه يخشى أن يفسد صومه بالمبالغة في الاستنشاق أو المبالغة في المضمضة. إذن قال استنشاق استنثار، استنثار، الاستنثار هو عكس الاستنشاق وهو إخراج الماء من الأنف بنفسه. قيل ويستحب وضع الإصبعين السبابة والإبهام على حافتي الأنف من يده اليسرى. إذن قال استنشاق استنثار، قلنا الاستنثار هو إخراج الماء بنفسه، إخراج المتوضئ للماء الذي في أنفه بنفسه بقوة مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على حافتي أنفه. استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار، ترتيب فرضه وذا المختار. ما المقصود بهذا الكلام؟ هذه السنة السابعة من حيث ذكر الناظم، الثامنة من حيث ما ذكرنا على التحقيق. قال إذن ترتيب فرضه وذا المختار، أي أن ترتيب الفرائض بعضها وراء بعض هو سنة، ترتيب الفرائض بعضها وراء بعض هو سنة. بمعنى ما هي فرائض الوضوء التي يفعلها الإنسان؟ أن يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثم أن يمسح رأسه ثم أن يغسل رجليه. بهذا الترتيب إذا قام المتوضئ بهذا الترتيب بهذا النسق فقد أتى بسنة ترتيب الفرائض، لا ترتيب السنن، هذه ستكون من الفضائل، من فضائل الوضوء. نحن نتكلم هنا على سنن الوضوء، سنن الوضوء هي ترتيب الفرائض، بمعنى حتى يفهم السامع أنه إذا توضأ الإنسان مثلا فرتب السنن بعضها وراء بعض، بمعنى غسل يديه إلى كوعيه، تمضمض، استنشق، استنثر. في الترتيب العادي للوضوء ماذا يفعل؟ يغسل وجهه، هو لم يغسل وجهه وإنما مسح أذنيه، هذا رتب السنن بعضها وراء بعض، ثم أتى بالفرائض ورتبها وراء بعضها وراء بعض، يكون هنا قد أتى بفضيلة ترتيب السنن وفضيلة ترتيب وسنة ترتيب الفرائض. إذن هذه السنة السابعة من حيث ذكر الناظم، والثامنة من حيث ما ذكرنا أن السنة هي ترتيب الفرائض بعضها وراء بعض، بعضها وراء بعض. عندنا قول في المذهب أن ترتيب الفرائض هو فريضة، يجب على المتوضئ أن يتوضأ بالترتيب الذي يعهده الناس ترتيب الشرع، هذا قول. ولكن مشهور المذهب أن ترتيب الفرائض أيضا بعضها وراء بعض هي سنة. إلى هذا الحد يكون الشيخ بفضل الله تعالى قد انتهى من فرائض الوضوء وسننها، ورأيتم يعني السنن السبع التي ذكرها ذكرها الشيخ في بيتين، يسهل حفظ هذا النظم ويسهل ضبط المسائل به بإذن الله تعالى، ولا سهل إلا ما جعله الله سهل. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يهم مهما كان عمره أو ذاكرته أو إلى آخره، يستعين بالله سبحانه وتعالى تعبدا، ويحفظ هذا النظم يعني، ويحاول أن يحضر معنا الشرح البسيط، وكما ترون نحن نشرح سريعا وتبسيطا حتى يفهم الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنتكلم على فضائل الوضوء، على فضائل الوضوء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين.